ناخذ نموذجا من هذا التفسير. في قوله وهذا النموذج يبين لك يعني حقيقة هذا التفسير فيما يتعلق في باب العقيدة. يقول الزمخشري عند قوله جل وعند قول المولى جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر السلف الحسنى بالجنة، للذين أحسنوا أي عملوا الأعمال الصالحة الحسنة وتقربوا وزادوا في أعمالهم حتى وصلوا درجة الإحسان وعدهم الله بالحسنى وهي الجنة. وقوله وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. فأعظم نعيم يحصل للمسلم، أعظم نعيم يحصل له في دخوله الجنة، أعظم من دخوله الجنة هو أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وغيرهم من أهل البدع يحجبون عن النظر، كما قال سبحانه وتعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون ما ينظرون إليه. وأعظم نعمة أن ينظر المؤمن إلى ربه في جنات النعيم، هذه أعظم نعمة يعطيها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن ينظر إليه، وأن ينظر إليه كما دلت الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة. وفي قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وآيات كثيرة. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الله نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم. الزمخشري وهو معتزلي ينكر صفة الرؤية ويقول إن الله لا يرى ولا يمكن أن يرى أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله لا يرى في الدنيا لأن الأبصار لا تقدر على ذلك، ما يستطيع الإنسان أن ينظر إليه. ولكن لما سأل موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني في الدنيا، لا تستطيع أن تراني. وذلك لما تجلى الله عز وجل الجبل جعله دكة وانهد الجبل فخر موسى صعقا. في الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يراه، لكنه في الآخرة يعطيه الله القوة على أن يرى ربه. المؤمن الصالح يرى ربه، والفاسق العاصي إلا أنه يحرم من الرؤية. هنا نلاحظ الزمخشري الذي يعتقد نفي الرؤية مطلقا لا في الدنيا ولا الآخرة ماذا يقول عند هذه الآية. يقول الحسنى المثوبة، الحسنى المثوبة الحسنى وزيادة وما يزيد على المثوبة وهو التفضل. فسر الزيادة بالتفضل. قال ويدل عليه قوله تعالى ويزيدهم من فضله. وعن علي رضي الله عنه الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة. وعن ابن عباس الحسنى الحسنة والزيادة عشر أمثالها. وعن الحسن البصري رضي الله عنه إلى آخره، يعني ذكر أقوال ثم قال بعد ذلك وزعمت المشبهة والمجبرة، يسمي أهل السنة والجماعة بالمشبهة لأنهم يثبتون الصفات كما جاءت. فالله عز وجل وصف أن له يدا فنحن نثبت له اليد كما وصفه سبحانه وتعالى، لكن يد الله غير يد المخلوقين، نحن نثبت اليد على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه، لا نشبه. هو يقول مشبه، نحن لا نشبه، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها رسول الله. نثبت له أن له عينين وأن له يدا، ونثبت أن له وجها، ونثبت أنه ينزل، ونثبت أنه يأتي يوم القيامة، ونثبت أنه استوى على العرش. كل هذه أثبتها القرآن قبل أن نثبتها نحن، أثبتها القرآن، أثبتتها السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وهذا هو طريقنا ومنهجنا. هو هنا يقول زعمت المشبهة والمجبرة الذين يشبهون، قال أن الزيادة النظر إلى وجهه إلى وجه الله تعالى. وجاءت أي مجبرة ومشبهة، قال وجاءت بحديث مرقوع. هو حديث مرفوع لكنه يؤوله، يقول حديث مرقوع، يبدل الفاء قافا فيقول بحديث مرقوع، ثم يأتي بالحديث يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم منه. انتهى كلام الزمخشري في كشافة، نلاحظ كيف أثرت العقيدة عليه، يفسرها برأيه، ثم يسند بعض الأقوال إلى بعض الصحابة كعلي وابن عباس وبعض التابعين. نحن نقول هل هذه الأقوال الواردة عنهم هي أقوال ثابتة؟ هذا أمر. الأمر الثاني، لو أثبت، لو أنها ثابتة، لو أنها كانت ثابتة، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، هذا الحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم أنهم ينظرون إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إليه، فما دام النبي فسر بالنظر إليه فكيف نؤولها ونردها ونقول لا يجوز؟ فلاحظ يعني جراءة هذا المفسر وهو الزمخشري كيف يتبع هواه ويرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، ويصرف معنى الآية الصحيح لمعنى بعيد، ويتهجم على أهل السنة والجماعة ويرميهم بأوصاف المقدعة. فلنحذر من هذا الكشاف، نقرأ فيه لكننا نقرأ بحذر وانتباه. فهذا من الكتب المبتدعة ومن التفسير بالآراء الضالة، فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا التفسير. ونحن نقول في هذا التفسير أن تفسير الزمخشري لا نقول أنه من كتب من التفسير بالرأي المبتدع بالرأي المذموم، ولا نقول بالرأي الممدوح، فيه ذا فيه هذا وفيه هذا. ففيه أحيانا يفسر والرجل عنده علم وعنده معرفة ومن العلماء الفاهمين باللغة وبالبلاغة ويفسر القرآن، لكنه في باب العقيدة يتخبط، فتفسيره في جانب العقيدة يسمى تفسيرا بالرأي المذموم الذي ينبغي الحذر منه. ولا مانع من أن نستفيد من هذا الكتاب ونقرأ فيه، وليس لكل إنسان أن يقرأ فيه، وإنما يقرأ فيه طلاب العلم المتقنين، طلاب العلم الراسخين.